يا ليل خبرني عن الانتخابات، يا ليل خبرني، يا ليل خبرني عن الانتخابات، يا ليل خبرني، يا ليل خبرني عن الانتخابات. هب الريال ولا بعملة أجنبية، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، هي هاجس، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، هي هاجس، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، أو صفعة من يدي ذي وذي. أعاني التزوير في كل الأوقات، أعاني التزوير في كل الأوقات، وعاني الأصوات ذيجة خفية، تزوير للغايب وحاضر وذيمات، زادوا علينا أهل النفوس الدنية. يا ليل خبرني عن الانتخابات، يا ليل خبرني، يا ليل خبرني عن الانتخابات. هب الريال ولا بعملة أجنبية، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، هي هاجس، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، أو صفعة من يدي ذي وذي. ولا ندم شعبي على كل ما فات، ولا ندم شعبي على كل ما فات، ولا مرشحنا نثع في قضية، قضية مسكين هذا الشعب كم جهدها فات، لعبوا عليها أهل الأيادي الخفية. يا ليل خبرني عن الانتخابات، يا ليل خبرني، يا ليل خبرني عن الانتخابات. هب الريال ولا بعملة أجنبية، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، هي هاجس، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، أو صفعة من يدي ذي وذي. هذا مسلسل وأعرفه من زمن فات، هذا مسلسل وأعرفه من زمن فات، على المواطن مثلوا مسرحية، مسرحية هذه دراما، والدراما لها أوقات، مش كل مرة يا العقول الغبية. يا ليل خبرني عن الانتخابات، يا ليل خبرني، يا ليل خبرني عن الانتخابات، يا ليل خبرني، يا ليل خبرني عن الانتخابات. هب الريال ولا بعملة أجنبية، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، هي هاجس، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، هي هاجس، هي هاجس يكثر ديوني في أوقات، أو صفعة من يدي ذي وذي.